الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد بن الشيخ العلامة علي بن آدم الإثيوبي يقدم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذا وقد أخذنا فيما مضى من ألفية السيوطي رحمه الله بسندنا المتصل إليه من أول كتاب إلى أن وصلنا إلى قوله ومن يناول أو يجز فليقل ناولني أجازني، يعني إلى هنا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قلتم سلمكم الله تعالى ونفعنا الله جميعا بعلومكم آمين. ثم ذكر صيغ الأداء لمن تحمل بالإجازة والمناولة فقال: ومن يناول أو يجز فليقولي أنبأني ناولني أجاز لي، أطلق أو أباح أو سوغ أو أذن أو مشبه هادي ورأوا. ثالثها مصححا أن يوردا، ثالثها مصححا أن يوردا، حدثنا أخبرنا مقيدا، وقيل قيد في مجاز قصرا، وبعضهم يخصه بخبرا. قال رحمه الله تعالى: ومن يناول، ومن أخذ الحديث بالمناولة أو جز أو بالإجازة فليقل عند الأداء، صيغة الأداء أنباني هذا واحد، ناولني كذلك أيضا، أجاز لي. فهذه كلها صيغة مستعملة بما إذا يعني أخذ بالمناولة والإجازة. أطلق يعني أطلق لي كذا، أو أباح أو كذلك أباح لي، أو سوغ كذلك أيضا سوغ لي، أو أذن كذلك، أو مشبه هذه أو ما أشبه ذلك من صيغ الأداء. ورأى العلماء يعني ثالثها أي ثالث الأقوال مصححا، على كونه مصححا أن يريد الراوي يعني حدثنا وأخبرنا مقيدا، على كونه مقيدا بإجازة والمناولة، يعني معنى ذلك أنه يقيده لا يطلقه. وقيل قيد في مجاز قصر، في مجاز في ما أخذه بالإجازة قصر إذا كان قاصرا، في مجاز قصر. وبعضهم يخصه بخبر، وبعضهم يخص ذلك بخبر بتشديد الباء، هكذا في خلاف. نعم. ومن شرطية يناول أو يجز بالبناء للمفعول، أن يناوله الشيخ مرويه أو يجيزه له فليقولي جواب الشرط، أي عند أدائه أنبأني فلان أو أنبأنا في المناولة والإجازة، وناولني فلان أو ناولنا في المناولة، وأجاز لي أو أجازنا في الإجازة المجردة عن المناولة، أو أطلق لي روايته عنه، أو أباح لي وفي نسخة الشارع أطلقه أو باح، والموافق لسائر الكتب ما في نسخة المحقق وهو ما هنا، أو سوغ لي أي جوز لي روايته، أو أدن في روايته، أو مشبه هذه الألفاظ المذكورة من كل عبارة مشعرة بالواقع وفي نسخة الشارع، أو شبه هذه. وحاصل المعنى أن من تحمل الحديث بالمناولة أو الإجازة يقول في الأداء أنبأني ناولني أجاز لي، أو أطلق لي روايته، أو ما أشبه ذلك مما يبين الواقع. وأما إطلاق حدثنا وأخبرنا فالصحيح منعه إلا مقيدا، وإليه أشار بقوله ورأوا أي العلماء. ثالثها بالنصب مفعول أول أو مفعول أول لرأوا، والضمير راجع إلى الأقوال. وقوله مصححا مفعول ثان له، أي رأى العلماء ثالث الأقوال محكوما بصحته أن مصدرية يريد بالبناء للفاعل أو المفعول، والألف للإطلاق. وقوله حدثنا أخبرنا مفعول به أو نائب فاعل مقيدا بصيغة اسم الفاعل أو المفعول، حال من الفاعل أو المفعول، أي حال كونه مقيدا هذين اللفظين، أو حال كون كل منهما مقيدا بعبارة تبين الواقع في كيفية التحمل. وأن وصلتها في تأويل المصدر بدل من ثالثها أو خبر لمحذوف، أي هو إيراد حدثنا إلى آخره. وحاصل المعنى أن العلماء رأوا إيراد حدثنا وأخبرنا مقيدا ببيان الواقع صحيحا، فيقول حدثنا فلان إجازة أو مناولة، وأخبرنا فلان إجازة أو مناولة أو نحو ذلك. وحاصل المسألة أنهم اختلفوا في إيراد حدثنا وأخبرنا في الرواية بالمناولة، فجوزه بعضهم وحكي عن ابن جريج وجماعة من المتقدمين، وحكي أنه مذهب مالك وأهل المدينة، قيل إنه مذهب عامة حفاظ الأندلس ومنهم ابن عبد البر. والثاني جواز إطلاق حدثنا وأخبرنا في المناولة لا في الإجازة المجردة، حكي ذلك عن الزهري ومالك وغيرهما، وهو اللائق بمذهب جميع من سبقت الحكاية عنهم أنهم جعلوا عرض المناولة المقرونة بالإجازة سماعا. وإلى هذا أشار بقوله وقيل أي قال بعضهم قيد أيها المحدث بعبارة تبين الواقع كما تقدم، في مجاز بضم الميم، مصدر ميمي لأجاز أي إجازة قصرا عن المناولة، يعني أنها إجازة مجردة، يقال قصر عن الشيء قصورا من باب قعد عجز عنه، وقصر السهم عن الهدف إذا لم يبلغ، وقصر الشيء بالضم قصرا كعنب ضد طال، أفاده الفيومي. وحاصل المعنى أن بعضهم قال بوجوب التقييد في الإجازة المجردة عن المناولة، فيقول حدثنا إجازة أو أخبرنا إجازة، وأما الإجازة مع المناولة فلا تجب تقييدها. قال الشارح سلمه الله قلت وهذا القول لم يظهر لي وجه ذكره بعد قوله ثالثها، لأنه القول الثاني المطوي تحته فهو مكرر، لأن القول الأول هو الجواز مطلقا، والثاني جوازه في المناولة المقرونة بالإجازة، ووجوب تقييده في الإجازة المجردة، فهذان هما المطويان في قوله ثالثها، وهو التقييد فيهما، وهو الذي صححه فليتأمل. وبعضهم أي بعض المحدثين، وهو الإمام أبو عمرو الأوزاعي، مبتدأ خبره جملة قوله يخصه، أي المجاز القاصر بمعنى الإجازة، بخبرا بتشديد الباء، ويعني أن الأوزاعي يخص الإجازة بخبرنا بالتشديد، ويجعل أخبرنا بالهمزة للقراءة. قال العراقي ولم يخل من النزاع من جهة أن معنى خبر وأخبر واحد في اللغة والاصطلاح، بل قيل إن خبر أبلغ. وكان للأوزاعي أيضا في الرواية بالمناولة اصطلاح. قال عمرو بن أبي سلمة قلت له في المناولة أقول فيها حدثنا، فقال إن كنت حدثتك فقل حدثنا. قال فقلت فما أقول؟ قال قل قال أبو عمرو أو عن أبي عمرو. قاله الصحابي رحمه الله: ولما استعمل بعضهم لفظا موهما في الإجازة كتابة أو شفاها، حيث يقول أخبرنا شيخنا كتابة أو أخبرنا مشافهة أو نحو ذلك، بينه بقوله: وبعضهم يروي بنحو لي كتب، شافها وهو موهم فليجتنب، في الاقتراح مطلقا لا يمتنع، أخبر إن إسناد جزء قد سمع. وبعضهم يروي بنحو لي كتب، كتب لي بهذا يروي، شافها كذلك أيضا، وهو مهم، وهو مهم مهم خلط اصطلاح باصطلاح، فليجتنب يبتعد عنه. في الاقتراح اسم كتاب، في الاصطلاح يعني هذا أولو دقيق العيد، الاقتراح يعني الاصطلاح. في الاقتراح قال: قال وبعضهم في الاقتراح مطلقا لا يمتنع، لا يمتنع مطلقا. أخبر قوله أخبر إن إسناد جزء قد سمع، إن إسناد جزء قد سمع في أول الكتاب يكفيه أن يعني ينسحب كله إلى آخر الكتاب. نعم. وبعضهم أي بعض المحدثين من المتأخرين يروي ما أجازه شيخه بالكتابة بنحو قوله لي كتب فلان وأخبرني كتابة أو في كتابة، ويروي في الإجازة باللفظ شافهني وأخبرنا مشافهة، وهو أي هذا الاستعمال موهم بصيغة اسم الفاعل أي موقع في الوهم أي الغلط، فليجتنب بالبناء للمفعول أي فليبتعد عنه لما فيه من خطر الإيهام. وحاصل معنى البيت أن بعض أهل الحديث كالحاكم استعمل لفظا موهما تجوزا فيما تحمله بالإجازة كتابة، أخبرنا فلان كتابة أو مكاتبة أو في كتابه أو كتب لي أو كتب إلي، وفيما أجازه بلفظه شفاها أخبرنا فلان مشافهة أو شافهني. وحكي الشق الأول عن أبي نعيم كان يقول في الإجازة حدثني فلان في كتابه، قال أخبرنا فلان في كتابه ونحو ذلك. وهذا الاستعمال كثير بين المتأخرين من بعد 500 وهلم جراء. قاله السخاوي: وهذا الاستعمال ينبغي اجتنابه حذرا من الإيهام، إذ لا يسلم من استعملها من الإيهام وطرف من التدريس. أما المشافهة فتوهم مشافهة بالتحديث، وأما الكتابة فتوهم أنه كتب إليه بذلك الحديث بعينه كما كان يفعله المتقدمون. قاله العراقي: لكن بعد أن صار اصطلاحا ارتفع هذا الإيهام بسبب العرف الخاص، أفاده الناظم. وقال الإمام الفقيه الحافظ المجتهد تقي الدين أبو الفتح محمد بن علي بن وهب بن مطيع الغسيري المنفلوطي صاحب التصانيف الشهير بابن دقيق العيد، ولد في شعبان سنة 25 و600 للهجرة، ومات في صفر سنة 700 و200 للهجرة، في كتابه المسمى بالاقتراح في بيان الاصطلاح. ومعنى الاقتراح في الأصل مصدر اقترح الشيء، ابتدعه من غير مثال سبق، ومعناه هنا أن هذا المؤلف مقترح أي لا نظير له في بابه. فقوله في الاقتراح متعلق بقال كما قدرناه، وجملة لا يمتنع أخبر مقول له، مطلقا حال مقدم من أخبر أي حال كونه غير مقيد بشيء مما تقدم. لا يمتنع أخبر جملة، لا يمتنع أخبر جملة من فعل وفاعل، فأخبر فاعل محكي لقصد لفظه أي إطلاق لفظ أخبرنا وأخبرني، إن كان إسناد جزء مفعول مقدم لقوله قد سمع من الشيخ. وحاصل معنى البيت أن الإمام أبا الفتح بن دقيق العيد رحمه الله قال في كتابه الاقتراح: لا يمتنع إطلاق أخبرنا وأخبرني غير مقيد إن سمع من الشيخ الإسناد وناوله الكتاب، لأنه أخبره بالكتاب وإن كان جمليا، فلا فرق بينه وبين التفصيل. انتهى. ثم إن المتأخرين استحسنوا فيما إذا شك في سماع شيخه في سماع شيخه من شيخه مع تحقق إجازته استعمال عن وأن استعمال عن وأن وكذا في الإجازة، وإليه أشار بقوله وعن وأن جودوا فيما يشك سماعه وفي المجاز مشترك. وعن استعمال عن وأن كذلك جودوا أي صار جيدا عندهم، يعني جودوا إيش قاله فيما سقطت هذه فيما يشك لبناء الفاعل أو للمفعول فيما يشك فيما يشك، يعني سمعه أي سمع شيخه مفعول به على الأول ونائب فاعل على الثاني، سمع شيخه من شيخه. وحاصل المعنى أنه إذا شك الراوي في سماع شيخه من شيخه مع تحقق إجازته له فقد استحسن المتأخرون استعمال عن وأن، وجودوا أيضا في أداء المجازي بالضم اسم مفعول من أجاز أي الحديث المجاز به، يعني أنهم استحسنوا أيضا استعمال عن وأن في أداء ما سمعه من شيخه الراوي ذلك الشيخ عن شيخه بالإجازة، فيقول في من سمع شيخا بإجازته عن شيخ قرأت على فلان عن فلان. وقوله مشترك بصيغة اسم مفعول خبر لمحذوف أي ما ذكر من عنه أن مشترك بين السماع والإجازة صادق عليهما. فوائد: الأولى مسألة استعمال عنه أن قد تقدمت في المعان عن، وتقدم هناك أن استعمالهما في الإجازة للمشارقة، وأما المغاربة فيستعملونهما معا، فما هناك بيان لاصطلاح المشارقة وما هنا بيان لاصطلاح المغاربة، ينبغي أن يعني التفصيل. وأيضا ما تقدم لبيان أنه لا يحتاج عن حكم الاتصال، لا يخرج عن حكم الاتصال، وأما وإعادته هنا لما فيه من الزيادة وليكون منضما لما يشبهه من الاصطلاح الخاص. الثانية الفائدة الثانية: قال ابن مالك ومعنى عن في رويت عن فلان وأنبأتك عن فلان المجاوزة، لأن المروي والمنبأ به مجاوز لمن أخذ عنه انتهى. الثالثة فائدة الثالثة أن المنع من إطلاق حدثنا وأخبرنا في الإجازة والمناولة لا يزول بإباحة المجيز ذلك، كما اعتاده قوم من المشايخ في إجازتهم لمن يجيزنا إن شاء قال حدثنا وإن شاء قال أخبرنا، لأن إباحة الشيخ لا يغير بها الممنوع في المصطلح. ثم ذكر القسم الخامس من أنواع التحمل وهو الكتاب، وقال نعم خامسها كتابة الشيخ لمن يغيب أو يحضر أو يأذن أن يكتب عنه، فمتى أجاز فهي كمن ناول حيث امتاز، أو لا فقيل لا تصح والأصح صحتها بل وإجازة رجح. يقول خامسها خامس أنواع التحمل كتابة الشيخ لمن يغيب لمن غاب عن حضرته، أو يحضر أو لمن حضر أن يأذن أن يكتب عنه، يعني ليكتب عنه، فمتى أجاز فمتى قرنه بالإجازة فهي كمن ناول فهي كالمناولة حيث امتاز المناولة، وذلك يعني كان يعني ممتازا أو لا أو لم يجز لا تصح فقيل لا تصح، ولا صح صحتها بل إجازة الرجح، بل يتقدموا على الإجازة المجردة. نعم. خامسها أي خامس وجوه التحمل، مبتدأ خبره قوله كتابة الشيخ بشيء من مرويه حديثا فأكثر أو من تصنيفه أو نظمه، ويرسله إلى الطالب مع ثقة مؤتمن بعد تحريره بنفسه أو بثقة معتمد وسده وختمه احتياطا ليحصل الأمن من توهم تغييره، وذلك شرط إن لم يكن الحامل مؤتمنا. أفاده السخاوي لمن يغيب، أي لشخص يغيب عن مجلس الشيخ أو يحضر مجلسه سواء كانت الكتابة بنفسه وهو أعلى أو غيره، بأن يأذن له أن يكتب عنه بالبناء للمفعول، أي يكتب عن الشيخ، يعني أنه أمر من يكتب عنه لشخص غائب أو حاضر سواء كان لضرورة أم لا، وسواء سئل في ذلك أم لا، ويبدأ في الكتابة بنفسه اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فيقول بعد البسملة من فلان ابن فلان إلى فلان ابن فلان، فإن بدأ باسم المكتوب إليه فقد كرهه غير واحد من السلف. وكان أحمد بن حنبل رحمه الله يستحب إذا كتب الصغير إلى الكبير أن يقدم اسم المكتوب إليه، وأما هو فكان يبتدئ باسم من يكاتبه كبيرا أو صغيرا تواضعا. قاله السخاوي، ثم أشار إلى أنها على نوعين: الأول ما اقترن بالإجازة كما قال، فمتى أجاز بألف الإطلاق أي الشيخ بخطه أو بإذنه بقوله أجزت لك ما كتبته لك أو ما كتبت به إليك أو نحو ذلك من العبارة، فقوله متى شرطية جوابها جملة قوله فهي كمن ناول، أي الكتابة المقرونة بالإجازة منزلة منزلة من ناول كتابه للطالب مع الاقتران بالإجازة كما أشار إليه بقوله حيث امتاز بألف الإطلاق، أي تميز هذا الفعل بسبب اقترانه بالإجازة. وحاصل المعنى أنه إذا اقترنت الكتابة بالإجازة فهي في القوة والصحة كالمناولة المغنونة بالإجازة. وعلى هذا مشى البخاري في صحيحه إذ سوى بين المناولة والمكاتبة فقال: باب ما يذكر في المناولة وكتاب أهل العلم بالعلم إلى البلدان. ورجح قوم منهم الخطيب المناولة عليها لحصول المشافهة فيها بالإذن دون المكاتبة، وهذا وإن كان مرجحا فالمكاتبة تترجح أيضا بكون الكتابة لأجل الطالب. ثم أشار إلى النوع الثاني وهو مجرد الكتابة بقوله أولى، أي أو لم يجز الشيخ بأن جرد الكتابة عن الإجازة، ففيه اختلاف بين العلماء على قولين: قيل إنها لا تصح كالمناولة المجردة وهو قول أبي الحسن الماوردي صاحب الحاوي والسيف الآمدي وأبي الحسن بن القطان، ولكن هذا القول غلط، والأصح من القولين المشهور بين أهل الحديث المتقدمين والمتأخرين مبتدأ خبره قوله صحتها، أي الكتابة المجردة عن الإجازة. فحاصل المعنى أن الكتابة المجردة اختلف فيها، فمنع الرواية بها قوم كما ذكرنا، وأجازها كثيرون منهم أيوب السختياني ومنصور بن المعتمر والليث بن سعد وابن أبي سبرة وغيرهم وهو الأصح. قال القاضي عياض رحمه الله: لأن في نفس كتابه إليه بخطه أو إجابته إلى ما طلبه عنه من ذلك أغوى إذن متى صح عنده أنه خطه وكتابه. وقد استمر عمل السلف فمن بعدهم من الشيوخ بالحديث بقولهم كتب إلي فلان قال حدثنا فلان، وأجمعوا على العمل بمقتضى هذا الحديث وعده في المسند بغير خلاف في ذلك. قال البيهقي: وكتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى عماله بالأحكام شاهدة لقولهم، وبعضهم جعلها أقوى من الإجازة كما أشار إليه بقوله بل وإجازة بالنصب مفعول رجح، أي زاد قوة، يقال رجح الشيء رجوحا من باب قعد إذا زاد وزنه، ويستعمل متعديا أيضا. أفاده في المصباح. قال الشارح سلمه الله: قلت والمناسب هنا الثاني لتعديه إلى إجازة، يعني أن الكتابة المجردة عن الإجازة تكون أقوى من الإجازة بغير كتابة عند بعضهم، وهو أبو المظفر السمعاني. قال السخاوي رحمه الله: وإلى ذلك صار جماعة من الأصوليين منهم إمام الحرمين، وكأنه لما فيها من التشخيص والمشاهدة للمروي من أول وهلة، وإن توقف بعض المتأخرين في ذلك لاستلزامه تقديم الكتابة على التصريح. ثم إنه لا تشترط البينة على أنه كتابه، بل يكفي معرفة المكتوب إليه أنه خطه، كما أشار إليه بقوله: ويكتفي المكتوب أن يعرف خط كاتبه وشاهدا بعض شرط. ويكتفي المكتوب مكتوب إليه يكتفي يعني أن يعرف خط كاتبه، أن يعرف خط الكاتب يكفيه شاهد ما يحتاج، وشاهدا بعض شرط، وبعضهم شرط أن يكون على ذلك الشاهد لأنه رآه يكتب له. نعم. ويكتفي المكتوب إليه في الرواية بالكتابة أن يعرف بنفسه. قال السخاوي رحمه الله: وكذا فيما يظهر بإخبار ثقة معتمد خط كاتبه بالنصب على المفعولية، وأن وصلتها منصوب بنزع الخافض قياسا، أن يكتفي المكتوب إليه بمعرفة خط الكاتب، وإن لم تقم بينة على ذلك، وهذا هو القول الراجح. واشترط بعضهم ذلك كما قال: وشاهدا مفعول مقدم لشرط، أي قيام بينة تشهد على ذلك الخط بالرؤية أو الإقرار. بعض من العلماء مبتدأ خبره قوله شرط، يعني أن بعض العلماء شرط وجود بينة على ذلك الخط، لأن الخط يشبه الخط بحيث لا يتميز أحدهما عن الآخر، ومنهم الغزالي. قال ابن الصلاح: إنه غير مرضي لندرة ذلك اللبس، فإن الظاهر أن خط الإنسان لا يشتبه بغيره، والحكم للأغلب. وحاصلها أنه إن حصل الظن بأنه خط فلان انجاز العمل، وإن شك فلا، انتهى مع اختصار. وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان يبعث كتبه إلى عماله فيعملون بها اعتمادا على معرفتها. ثم ذكر صيغ الأداء في هذا النوع فقال: ثم ليقل حدثني أخبرني كتابة والمطلقين وهني. ثم ليقول المحدث حدثني عند الأداء، وأخبرني كذلك كتابة، لكن يقيده بقوله كتابة. والمطلقين والذين أطلقوا بدون كتابة، بدون ذكر كتابة، وهني، أي ضعف رأيهم. ثم إذا صححنا التحمل بالكتابة وأراد المتحمل الأداء بها، فلا بد من تقييدها، فليقول المكتوب إليه عند الأداء: حدثني فلان، أو أخبرني فلان كتابة أو مكاتبة، أو كتب إلي فلان قال حدثنا فلان بكذا. والمطلقين أي المستعملين لحدثني وأخبرني على سبيل الإطلاق من دون تقييد بالكتابة مفعول مقدم لقوله وهيني، أمر من التوهين، أي احكم بضعف عملهم هذا. وحاصل المعنى أنهم اختلفوا في تقييد حدثني وأخبرني على أقوال: الأول للجمهور، وهو وجوب التقييد، وهو اللائق بمذهب أهل التحري في الرواية والورع والنزاهة. قال الحاكم: الذي أختاره وعهدت عليه أكثر مشايخي وأئمة عصري أن يقول فيما كتب إليه المحدث من حديثه ولم يشافهه بالإجازة كتب إلي فلان. وكذا قال الخطيب: كان جماعة من أئمة السلف يفعلونه. الثاني جواز الإطلاق، وهو مذهب الليث بن سعد ومنصور بن المعتمر وغير واحد من العلماء. الثالث جواز إطلاق أخبرنا دون حدثنا، وهو مذهب أبي سليمان الجوزقاني كما ذكره البيهقي في المدخل. ثم ذكر القسم السادس من أنواع التحمل، وهو الإعلام، فقال: السادس الإعلام نحو هذا، روايتي من غير إذن حاذا، فصححوا إلغاءه وقيل لا، وإنه يروي ولو قد حضل. السادس من أنواع التحمل الإعلام، أن يعلمه بأن هذا مروي نحو هذا روايتي، هذا الكتاب مروي من غير إذن حاذا، من غير إذن قارنا، يعني لم يأذن له فيه. فصحه إلغاؤه، ألغوه، وقيل لا وقيل يعمل به، وإنه يروي ولو قد حول ولو منعه عن التحديث يروي به. نعم. السادس الإعلام مبتدأ وخبره، يعني أن سادس أنواع التحمل هو النوع المسمى بالإعلام، وإنما أخر مع كونه صريحا عن الكتابة التي هي الإعلام كناية لما فيها من التصريح بالإذن في أحد نوعيها، ثم عرفه بالمثال فقال: وذلك نحو قوله هذا الحديث رواية عن فلان، حال كونه من غير إذن للطالب. وجملة قوله حاذا أي قارا صفة لإذن، يقال حاذيته محاذاة وحداء أي وازيته، أي من غير إذن مقارن للإعلام. وحاصل المعنى أن سادس وجوه التحمل الإعلام وهو أن يعلم الشيخ الطالب بشيء من مرويه، نحو قوله هذا الحديث أرويه عن فلان، ولكن ما قارن إعلامه الإذن في روايته، ولكن ما قارن إعلامه الإذن في روايته فلم يقل ارويه عني أو نحو ذلك. ثم ذكر اختلاف العلماء في حكمه فقال: فصححه أي طائفة من المحدثين وغيرهم، إلغاءه أي إبطال الإعلام المذكور، يعني أن بعض العلماء صححوا بطلان الإعلام المجرد فلا تجوز الرواية. وبه قطع الغزالي لأنه قد لا يجوز روايته مع كونه سمعه لخلل يعرفه فيه. وقيل لا أي قال كثيرون، منهم ابن جريج وعبيد الله العمري وأصحابه المدنيون وطوائف من المحدثين والفقهاء والأصوليين والظاهريين، لا يلغى بل تجوز الرواية بها. والحجة فيه القياس على الشهادة فيما إذا سمع المقر بشيء وإن لم يأذن له. وقال عياض: اعترافه له به وتصحيحه أنه من روايته كتحديثه له بلفظه أو قراءته عليه وإن لم يجزه. وزاد بعضهم على هذا فقال: لو منعه من الرواية لا يضره ذلك. وإليه أشار بقوله: وإنه بكسر إن أي الطالب الذي وقع له الإعلام المجرد يروي ذلك الحديث ولو قد حضلا بالبناء للفاعل، أي منعه الشيخ من الرواية، أو المفعول والألف إطلاقية فيهما أي منع منها، يعني أنه يجوز له أن يروي بهذا الإعلام من دون إجازة بل ولو منعه. قال القاضي عياض: هذا صحيح لا يقتضي النظر سواه، لأن منعه لا لعلة ولا ريبة في الحديث لا يؤثر، لأنه قد حدثه فهو شيء لا يرجع فيه. ثم ذكر السابع والثامن من أقسام وجوه التحمل، وهما الوصية والوجادة، فقال: والخلف يجري في وصية وفي وجادة، والمنع فيهما قفي، وفي الثلاثة إذا صح السند نرى وجوب عمل في المعتمد. يقول: والخلف يجري، الخلاف المذكور يجري في وصية فيما إذا أوصى عند موته بالحديث، وفي وجادة، وفي من وجد خطه كذلك أيضا، والمنع فيهما أي في هذين في الوصية والوجادة وفي الطبع، يعني ممنوع الصغير ممنوع يعني. وفي الثلاثة، في هذه الثلاثة الوصية والوجادة والإعلام، إذا صح السند الحديث نرى وجوب عمل بذلك الحديث في المعتمد، في القول المعتمد. نعم. والخلف أي الاختلاف المذكور في الإعلام المجرد عن الإذن، فأل للعهد الذكري، وهو مبتدأ خبره جملة يجري، أي يوجد ويأتي في وصية، أي وصية الشيخ عند موته أو سفره لشخص بكتاب يرويه ذلك الشيخ مقتصرا عليها دون إجازة، يعني أن العلماء اختلفوا في هذه الوصية المجردة عن الإجازة فجوز الرواية بها كثير من المتقدمين. وعللها القاضي عياض بأن في دفعها له نوعا من الإذن وشبها من العرض والمناولة. وذهب النووي وابن الصلاح إلى عدم جواز الرواية بها وتخطئة من قال بالجواز، وقال السخاوي: البطلان هو الحق المتعين، لأن الوصية ليست بتحديث لا إجمالا ولا تفصيلا، ولا تتضمن الإعلام لا صريحا ولا كناية. ويجري الخلاف أيضا في وجادة بالكسر، مصدر مولد لوجد يجد، قال المعافى بن زكريا النهرواني إنهم فرغوا قولهم وزادة فيما أخذ من العلم من صحيفة من غير سماع ولا إجازة ولا مناولة من تفريق العرب بين مصادر وجد للتمييز بين المعاني المختلفة انتهى. وقد بيّن ابن الصلاح والعراقي المختلفة هنا ونقلته بتمامه في الشرح الكبير. والوجادة أن يقف الشخص على أحاديث بخط راويها غير المعاصر له أو المعاصر ولم يسمع منه أو سمع منه ولكن لا يروي تلك عنه بسماع ولا إجازة. واختلف فيها أيضا إلا أن الخلاف فيها ضعيف جدا. والمنع أي منع الرواية مبتدأ خبره جملة قفية فيهما أي الوصية والوجادة أي الوصية والوجادة متعلق بقوله قفية بالبناء للمفعول أي اتبع لأنه الأصح هذا في الرواية. وأما العمل بها فقد أشار إليه بقوله وفي هذه الأنواع الثلاثة أي الإعلام والوصية والوجادة متعلق بنرى إذا صح السند في كل منهما في كل منها نرى بالنون أي نعتقد أيها المحدثون وجوب عمل مفعول به لنرى يعني أنه يجب العمل بها وإن لم تجز روايتها بطريقتها. وهذا في القول المعتمد عليه لأن العمل يكفي فيه صحته في نفسه. وحاصل المعنى أنه إذا صح السند في هذه الثلاثة وجب العمل بها على القول الراجح. أما العمل بالإعلام فقد ادعى عياض الاتفاق عليه قاله في التدريب. وأما العمل بالوصية فقال ابن أبي الدم الوصية أرفع رتبة من الوجادة بلا خلاف وهي معمول بها عند الشافعي وغيره فهذا أولى. وأما العمل بالوجادة فروي عن الشافعي والنضار أصحابه جوازه وقطع بعض المحققين بوجوب العمل بها عند حصول الثقة بها. قال النووي وهو الصحيح الذي لا يتجه في هذه الأزمان غيره انتهى. وخالف في ذلك بعضهم ونقل عن معظم المحدثين والفقهاء المالكيين وغيرهم فقالوا لا يجوز العمل بها. وقد استدل للعمل بالوجادة الحافظ ابن كثير بحديث أي الخلق أعجب إليكم إيمانا الحديث وفيه قال قوم يأتون بعدكم يجدون صحفا يؤمنون بها. قال البلقيني وهو استنباط حسن ثم ذكر كيفية الأداء في الوجادة فقال يقال في وجادة وجدت بخطه وإن تخل ظننت في غير خط قال ما لم ترتبي في نسخة تحر فيه تصيبي وكله منقطع ومن أتى بعن يدلس أو بأخبر ردتا. يقال في وجادة يعني في أداء ما تحمله وجادة وجدت بخطه كذا وإن تخل وإن ظننت فظننت وظننت أنه خطه في غير خط إذا كان في غير خط قال قل قال ما لم ترتبي ما لم تشك فيه في نسخة يعني تحر فيه يعني إذا شككت تحر فيه تصبي يعني تبحث تتبع الصواب وكله منقطع كل هذا منقطع يعني ومن أتى بعن ومن حدث بعن يدلس يكون مدلسا أو بأخبر ومن أتى بأخبرني كذا ردتا يعني معناه ردت روايته بهذا لأن هذا كذب. نعم. يقال في أداء ما استفاده بوجادة بالكسر وجدت أو قرأت بخطه أي فلان أو كتابه بخطه حدثنا فلان ويسوق الإسناد والمتن أو قرأت بخط فلان عن فلان. قال النووي هذا الذي استمر عليه العمل قديما وحديثا. قال الناظم وفي مسند أحمد كثير من ذلك من رواية ابنه عنه بالوجادة هذا إذا وثق بأنه خطه وإلا فأشار إليه بقوله وإن تخل بفتح الخاء وكسرها أي تظن. يقال خال الرجل الشيء يخاله من باب نال إذا ظنه وخاله يخيله من باب باع لغة. وفي المضارع للمتكلم إخال بكسر الهمزة على غير قياس وهو أكثر استعمالا وبنو أسد يفتحون على القياس، أفاده الفيومي، أي إذا شككت في كونه خطه فقل ظننت أنه خطه، يعني أنه إذا لم يثق بكونه خطه فلا يجزم، بل يقول ظننت أنه خطه أو وجدت بخط، قيل إنه خط فلان أو قال لي فلان إنه خط فلان أو ذكر كاتبه أنه فلان ابن فلان، ونحو ذلك من العبارات المفصحة بالمستند في كونه خطه، هذا كله في الخط. وأما غيره فأشار إليه بقوله في غير خط خبر مقدم لقوله قال لقصد لفظه، أي لفظ قال مستعمل في غير الخط، أو الجار متعلق بقل محذوفا، وقال مقول القول أي قل قال فلان في غير الخط. وحاصل المعنى أنك إذا وجدت حديثا في مصنف لبعض من عاصرته أو لا فقل قال فلان كذا ونحوه من ألفاظ الجزم، إذا جزمت بصحة النسخة بأن قابلها المصنف أو ثقة غيره بالأصل أو بفرع مقابل به كما يأتي في محله إن شاء الله تعالى. وأما إذا لم تثق به فلا تجزم، كما أشار إليها بقوله ما مصدرية ظرفية لم ترتب أي تشك في نسخة لذلك الكتاب، فقوله ما لم ترتب خبر لمحذوف أي محل ما ذكر ما لم ترتب إلى آخره. فأما إذا ارتبت فيها فتحر فيه أي اطلب الأحرى تصيبي أي تجد الصواب في أداء ما ارتبت فيه، يقال تحريت في الأمرين إذا طلبت أحرهما أي أولاهما كما أفاده الفيومي، وذلك بأن تقول بلغني عن فلان أنه ذكر كذا أو وجدت في نسخة من الكتاب الفلاني وما أشبهها من العبارات التي لا تقتضي الجزم. قال ابن الصلاح فإن كان المطالع عالما فطنا بحيث لا يخفى عليه في الغالب مواضع الإسقاط والسقط أو ما أحيل عن جهته من غيرها رجونا بأن يجوز له إطلاق اللفظ الجازم فيما يحكيه من ذلك. قال وإلى هذا فيما أحسب استروح كثير من المصنفين فيما نقلوه من كتب الناس مع تسامح كثيرين في هذه الأزمان بإطلاق اللفظ الجازم في ذلك من غير تحر ولا تثبت، فيطالع أحدهم كتابا منسوبا إلى مصنف معين وينقل عنه من غير أن يثق بصحة النسخة قائلا قال فلان كذا ونحو ذلك والصواب ما تقدم انتهى. وقال السخاوي ويلتحق بذلك ما يوجد بحواشي الكتب من الفوائد والتقييدات ونحو ذلك، فإن كانت بخط معروف فلا بأس بنقلها وعزوها إلى من هي له، وإلا فلا يجوز اعتمادها إلا لعالم متقن، وربما تكون تلك الحواشي بخط شخص وليست له أو بعضها له وبعضها لغيره فيشتبه ذلك على ناقله بحيث يعزو الكل لواحد انتهى. ثم إن المروي بالوجادة المجردة منقطع سواء وثقت بكونه خطه أم لا، وإليه أشار بقوله وكله منقطع مبتدأ وخبر، أي كل ما روي بالوجادة سواء وثق بكونه خطه أم لا من باب المنقطع والمرسل. قال بعضهم عده من التعليق أولى من المنقطع والمرسل، لكن الأول أعني الذي وثق بأنه خطه فيه شوب اتصال لزيادة القوة بالوثوق بالخط، ولما تساهل جماعة في إرادة ذلك بعن ونحوها أشار إليه بقوله ومن شرطية، أتى في ذلك متساهلا بصيغة عن أو نحوها كقال مكان وجدت، وقوله يدلس جواب من مجزوم وإن كان الأحسن رفعه لكون فعل الشرط ماضيا، يعني من أدى ما وجده بخط شخص بصيغة عن ونحوها فهو مدلس تدليسا قبيحا إذا كان بحيث يوهم سماعه منه، أو أتى مجازفا بأخبر بسكون الراء للإدغام الكبير في راء ردتا أي بقوله أخبر فلان لما وجده بخطه، ومثله حدثنا، وقوله ردتا بالبناء للمفعول وتاء التأنيث المتحركة للروي والألف للإطلاق أي ترد روايته. وقال المحقق ابن شاكر تسمو إشارة، وعليه فقوله رد فعل أمر، واسم الإشارة مفعوله والأول أوضح، وقوله أو بأخبر عطف على قوله بعن، وقوله ردت عطف على يدلس، وفيه العطف على معمولي عاملين مختلفين، وفيه الخلاف المشهور. وحاصل المعنى أنه تساهل قوم فأتوا بلفظة قال ونحوها مكان الوجادة، وهو تدليس قبيح إذا كان يوهم سماعه بأن تعاصر. وذكر السخاوي من هذا النوع بهز بن حكيم والحسن البصري والحكم وأبا سفيان طلحة بن نافع وغيرهم. وجازف قوم فقالوا أخبرنا فلان وحدثنا فلان في الوجادة أيضا فردت روايتهم. قال القاضي عياض لا أعلم من يقتدى به أجاز النقل فيه بذلك ولا عده معد المسند، انتهى. ثم إن بعض العلماء اعترض على مسلم صاحب الصحيح حيث وجد في كتابه بعض الأحاديث بالوجادة فأشار الناظم إليه والجواب عنه فقال فإن يقل فمسلم فيه ترى وجادة فقل أتى من آخر. وإن قال قائل مسلم يرى فيه وجادة ووجادة منقطع قال فقل أتى من آخر، مسلم ما يقتصر على ذلك فقط بل يسقه بسند آخر متصل فهذا يكون متابعة. نعم. فإن يقال بالبناء للمفعول أي قال معترض فمسلم الإمام صاحب الصحيح مبتدأ على حذف مضاف أي صحيح مسلم، خبره قوله فيه ترى بالبناء للمفعول وقوله إجادة النائب فاعله، ويحتمل أن يكون ترى بالبناء للمفعول أي ترى أيها المخاطب، ويحتمل أن يكون ترى بالبناء للفاعل أي ترى أيها المخاطب، ووجادة بالنصب مفعوله. فقل أيها المحدث مجيبا عن هذا الاعتراض أتى ذلك الحديث الذي قال فيه وجدت من طريق آخر بألف الإطلاق أي روي موصولا إلى من نسب أنه وجد روايته في كتابه. وحاصل معنى البيت أنه انتقد على صحيح مسلم بعض الأحاديث التي رويت بالوجادة لأن حكم الوجادة منقطع لأنها ليست من الرواية، فأجاب الناظم تبعا للرشيد العطار بأن مسلما رواها من طرق أخرى موصولة إلى من ذكر أنه وجد روايتهم فزال الإشكال. وأجاب الناظم أيضا بجواب آخر وهو أن الوجادة المنقطعة أن يجد في كتاب شيخه لا في كتاب نفسه عن شيخه، وارتضى المحقق ابن شاكر هذا الثاني قال لأن الراوي إذا وجد في كتاب نفسه حديثا عن شيخه كان على ثقة من أنه أخذه عنه وقد تخونه ذاكرته فينسى أنه سمعه منه فيحتاط تورعا ويذكر أنه وجده في كتابه كما فعل أبو بكر بن أبي شيبة رحمه الله، انتهى. تتمة زيادات الناظم في هذا الباب قوله لنا ذكر وقوله وبعضهم قال سمعت إلى آخره وقوله أو أسرع القارئ وقوله عليه العمل وقوله وقيل أفضل من السماع والتساوي نقلا وقوله وإنها دون السماع إلى آخره وقوله ونحو ذا وقوله فيهمله إلى آخر البيت الذي بعده وقوله وآخرون فضلوها وقوله وإن يناول البيت وقوله في الاقتراح البيت وقوله فإن يقل فمسلم البيت، والله تعالى أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب، وصلى الله وسلم وبارك. هذه الزوائد الفوائد لا تجد في ألفية العراقي، ولذلك نحث الطلاب أن يحفظوا ألفية سيوطي ويتفننوا فيها ويفهموا معناها لأنها أجمع ما ألف في هذا. وأما يعني العراقي وإن كان لفظه أسلس لكنه ينقصه قواعد كثيرة. نعم. وصلى الله وسلم وبارك على حبيبه وصفيه محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك أستغفرك وأتوب إليك. انتهى الجزء الأول من شرح ألفية السيوطي في الحديث، ويليه الجزء الثاني مفتتحا بكتابة الحديث وضبطه. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغسلنا بخشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، واتعنا بأسماعنا وصارنا قوتا. اثنين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.